السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخوتي في الله، وها نحن في درس من دروس كتاب الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. رب كينا قدتي الآن قرآن وفي كيست كنجلة، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. آياتنا كليلة رافض النجرة وأول اتهلاك أبدو في تدابي نجتولة، ويجعلون هنقرن أمني كافرا كن هنقرن لما لا يعلمون وأواني إساهم بين قرن نصيبا قود قرن مما رزقناهم وان نتيساني كن نرى وانهم بيني وواني اسيهم بيني قود قراني ومن كفاركم وواني اسيهم بين ربك نتشريسيسني كن مولي نور رزق ربي نساني كن وان غري هري ارى يوكم فجاسا ارى ربي كيناف قد أنجره تالله ربي كيناف اتكا كتيم الجره ججبينك يتكا كده لتسألن كغافة تنيفو يا ور ربي اتكا فري ربي واشركه عما كنتم تفترون وانقرتني كيب لفا كافتني أم تنكنا كإراغافة تنيفو جل ربي كينا كإراغافة تنيفو دوب ربي كينا ويتأقنا جلوكنا هجي إسان هجة وريغا في وانا دادا كقرتني آلياتي الناتي وكان تأولياكي الناتي جلني إسان الراغوران كنا ربين كينا إسان هركتي جباج رجتو دبي قرتني فقط على كنا رت ربين كينا عاقبا وان كنا وان بدا جتو إسان إبساجرا عاقبا وان كنا عذابتنا مقيس جتو لاف إسان إبساجرا جتو اتعانسي مالجرا. ويجعلون لله البنات ومن كفاراكن أما ربين كينا دبي إساني فقطتو وانسان دلغان تتقو لك هاجرا. ويجعلون إسان كنهن قرن لله ربي كينا البنات وجول دبرا قرن وجول دبرا قرن سبحانه قل قل الله ربي كنا وانسان إسا وصفا كان الرا قل قل الله ربي كنا ولهم إساني فأمو ما يشتهون وانفلنت يوكا وانجالتنت إساني فجرج لربي كنا وفي فوام جالتن قراني ربي كينا فجولي دبرا قراني جدا كوني غري قبائل عربات ويو هل فقطان اكنا اسان كيس جرا فكنياف قبيله خزاعاتي في قبيله كنانا جدمتيو فرنني جاهليه كيست مال جرا نسان ملائكان دبر ربيتي جدني تنين ملائكات نغبرات رنجتو ملائكان دبر ربيتي جدني ملائكة غبراتورا كان ربك إن سبحانه وتعالى إسان الرتي قرتني جباجرة سبحانه جري ربك إن وان إسان اتمكن كان الرا قل قل الله ربك إن جل دبراك بك إسان جراني ربك إن وجين غبرا كان الرا ربين كن قل قل الله اجر اجت ربين سبحان الله تقوت اي سملين كبيره انجره كوني ور مرتو اسات هاجمتو كغرتني هندلين كغرتني علم الله ان قمن كابا الله ان قمن اجت ربين كن سبحانه وتعالى دوبا ولهم ما يشتهون اجتون وفي فمو ان بربادن تسان جرجره أمّة مشركات أنا تويو ورّقرتني ثابتة جبرانكوني خوان نتيساني رزقين الرّاجري ثابتة إساني تيفقر أنكنا تويو كأنا والينو ربي كيرنا في جلّة دبرا قراني جد أنكنا تويو وفي أمّة وان غاري فلتن سنما علي جلّة إيرا فلتن جتّو جلّة إيرا فلتن كوني دبهن تان جتشو وإذا بشر أحدهم تكون إساني يو غمتشي فامي تكون إساني يو غمتشي فامي بالأنسى وجولي دبراتنان يو غمتشي فامي غمتشو جتشون أسليتي وان بشرا جتشون وانما غمتي سنمتي هاسورا غرو امه عربا كنا جول لدبرا ارغت جلاني تيمون انسان هميسا غرو هميسو باته جول لنسان علچون تنوا وان غاري تاتف ربين كنا اذا بشر جدي بشرادان غمچو جدي تن تعبير قدجچو كناف وإذا بشر أحدهم تقول إساني يوغم مجيفة مي بالأنسى أجولي دبراكنا أرغتة يوجدنين ظل وجهه مسودا نتهاجد فول إسا مسودا قراجة وهو كظيم حال الدلنسو يوكان آريبو تماتهين يو جول دبرا أرغت تجدنين ليرامتي فول لسا قراجه ولبو تمي أكا قرتني وانش إلي دي بتهت دلنسو قوت تمجل ربين كينا نهن نسا هندين آرا هم بكو خجتشو كناولينو أكتبكوك آره نفو يتوارى من القوم يتوارى هندو كتجره من القوم توتواهلن إسا جلادو كتا يو دبر أرغته جره هندو كتا دبر يوغرته هاتي من إسا ديتف إجنما جلادو كتا مالف سالي سالفته را من سوء ما بشر به وان فقدت غمتي فمن كان همن نسير را اجنما جلادو كتجد هاتما ايسا وان جول دبرا ديتف وان دير هندهين يفجج كوني غرتني اك سالك قاني تلالي سبحان الله وهلو تيسا جلادو كتاج ربين دوبا كان والينو هي يادا هم فكرة ما الجد ياد أيمسكه على هون سلت كأن مولين أكنت قبطتني قد سمو تكأن مولين أكنت قبطتني قد سمو أم يدسه في التراب موجرتو بيك هاي جرا أم يدسه في التراب جتون موجرتو إسي بيك هاي جرا أكنت قرتني يده جتون ألا ساء ما يزرون وهماتي جل رب كينا وهماتي والنئسان باتا ألا ساء ما يحكمون والنئسان مرتفة كني وهماتي جل رب كينا دوبا ومن أربا كني دلقا نساني دلقا فقطتو تقفى ربي كنتي شرخني كان والينو ربي كن جولة دبرا قبجلني ربي كن وجولة دبرا قبجلني أمس يو جولة ربي كن قدن أفيتين قدرة أفيتين وجولة إساني كن وجولة دبرا ربين كن إساني كن هنچ منجتشو يو جولة ديرا أرغتنا مو إن غمدن نوف ديرا تجرجراني ربين كن مو جولة دبرا قبا ملايكان غرتي دبرا إساة تجراني كانوالي انغبران كانوالي نو يو جولة دبرا أرغتنا مو هن آران آراني غرتني منتي أول ديبياني يدورا دوكتن وان قرتني ربي ثاني كن وجلد دبرا كان هم توت تلالني سلا قرتني تكن مكان أولين أكنت قبضت ننتا أمو موجرت بيه كاهي أولا جلني أكنت يا دهنجتو هجين إساني كوافقت جل ربي كن دلقا فقطو دلقني إسان إرقا كان عمال جرا للذين لا يؤمنون ارغفنا ربين كنا دلغا ملي فقدت اسان حجتن اتانسن وهمه ور ربي كنتهن امني ور غرتني لا يؤمنون بالاخره ويا قيامه ويا بودا سنتهن امني اسانيف مثل السوء مثل السوء جتون وان همتوت إساني فجرا جل ربين كن وان همتوت إساني فجرا جل ولله المثل الأعلى مثل السوء إسان ربين كن جد سني دلقا فقطا وان إسان قرتني جرو دنياتي دلقتني ثواب بدا كان الرأي جولة دبرا أولو جرتو أولياء إساني تيف يوكان تابوتا وان قبران كناب وان رب إساني كن هوري يوكان أمو مدان الرأ ودواني إسيتو هم بين تابوتين كناوا قدو نذري قدو وجولين ملايكان قرتني دبر ربي تججو يو جولين إيرا أرغتن قمدو يو جولين دبر أرغتن أموتنو يو نهو واني ففقتو نقناكوني قرتني وار ربي كينتهن أمنيني في جل ربي كين سيفا قرتني وار ربي كينتهن أمنيني تي ولله المثل الأعلى ربي كينا في فكين الأعلى والآنتون رب ما كينا في جدا صفتي والآنتون تربي كيناتي ربي كينا المانرة قل قل لهم وانتوت ايثان جدان كنرا قل قل لهن سفتي قرتني قل قل لنا تربي كينات سبحانه وتعالى وان ايثان جدان كنهن در رأي قل قل ربي وهو ربي كين العزيز دندياره موتما إساك إسات اللي جبين إساك إسات اللي واني تقو إسانين جفتني الحكيم أغيس ربين كينا كوان هندا بك إسين ملتكاه كوان هندا بك إسين ملتكاه ربين كينا سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله وتو ربك انك قبطات علم ما كان بظلمهم حمت يوكان ميد ايسال لب في ميدن كانن ودو كيسان قبطات ميد ايسال لب في ميدن كانن ودو كيسان قبطات ايانا قنا جتتني قرانا كيفتي باي اتي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ف وهد قرانا كيف جرتيت ايانا قناتن كناف ولو ياخذ الناس او ربك انك قبطات علمنما بظلمهم سبب ميدا اسال لب افيرت دلغتنيتين سبب حمت إسان دلغنيت أدوك إسان قبطات ظلم جج وسنابه شركي دلغو ظلم أدد كنان أدوك إسان قبطات ظلم يوكان أستيت شركي الله انتهى أقوم أن الشرك لظلم عظيم جج رفته ما ترك سلاح ديز عليها دچيتنا غبارت سلا ربين كين هنديسو عليهان دميري دچيت ديبيا وفي غرو هندبته مني مالي في جنان امته كانت بوتان انسان جرر دچي غبادا دچي غبا مالي بكبيرو جراچون وان هملف ما ترك على ظهرها من دابة بكبرات ودبته كناف عليها دمير دكيت لي بأجنة دوب سلا ظلمي إسانيت كيسان قبطاته رب كين دكيتنا قبارت واتق الله هنديس جره واتق الله سلا هنديس من دابة وال فرد مرة دابة جتون هما لفرديم نما تاتو حيوانا تاتو هندقبتا ولكن يؤخرهم كنمانو ربين كينا يؤخرهم بود إسان أنسا إلى أجل مسمى حقق آترو بكما تهيتي إسان ترسيسة يؤخرهم إسان ترسيسة إلى أجل مسمى هذا أترو بيخما تهيت بيلما بيخما تهيت إسان ترسيسة جد ربين بيلمني بيخما سني بيلما قبابا أجل لساني اتدفه دنيا تنرى إسان قلت جد وقت سن ربي كي نملي نم تقولين قرتني كهم بين جتو نم تقولين كهم بين فإذا جاء أجلهم يود في قاطرون إساني وكان بيلم إساني كدنيا را اتقودا ننسون يود في لا يستقدمون لا يستأخرون ساعة ساعة ما تقل لي دوبت هفو هندن ديان ولا يستقدمون درت دبرو اللي هندن دهني جل ربين كينا مران نسيت فإذا جاء أجلهم qaxaroon isaanii yookaan beellamni isaanii jechuu kana kuffaara jechuudha. Isaantu rabbii guddaatti waa sharrakee isaanii yookaan muraanni faayidaa ja'ajaluhumii namuma hundaa'u jechuu namuma hundaa'u labziin caammiidha mindaabbaa jedhee durattuu dubbateetin hin jedhe. Kanaaf waanni lafarra deemu kun yoo qaaxaroon isaanii yookaan beellamni ajala isaanii dhufe laa yastakhiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun jedhe jechuu laa yastakhiruuna duubatti hin hafan yerooma takkaillee walaa yastakhiruun durattiillee hin dabran jechuu maaliifi halaayni yoo dhufe beellama isaanii bira taruu hin dandayan jechuu. Subhaanallah. Duuba rabbiin keenna guddate ol aane ummata kana yeroo akkanatti isaan irraa haasa'u isaan xixaa jira jechuu. Itti aansee maal jedha? Wayajcaluuna lillaahi maa yakrahuun, wayajcaluuna isaan hin taasisan lillaahi rabbii keennaaf hin taasisan. Subhaanallaahi. Ummanni kuffaaraa kun yoo kaanillee yoo ajjeefamnillee hin kaanu jechuufi kanneen itti gartanii hin gabaabbatanii ويجعلون لله ما يكرهون ربي كين نافته سني جد ما يكرهون وانجبا ارغا دونه ان كفمنو قفتن دابني ربي كين ولي وامبر وغبروتين دابني ارغا كنا وام فقط ربي كين ناف غدنجتو sunni maali jennaan ijoollee dubraa ta jibban tana ijoollee dubraa ta islaamataa ofiitiifuu jibban tana ta rabbii kennaati ijoolleen dubraa malaayikaan dubra rabbii kennaatii jedhan jechuu koma jibban rabbii kennaa godhan. Watasifu alsinatuhum hin jetti arrabni isaanii الكذبة كجبة جتي أن لهم الحسنى إسانيف وان غاري تجر جتشو سن جتشو إسانيف وان غاري جر جتشو سن الرب ما إساني تكجبة اتهاس واجر ربين كينا. دوبا معنى آية أكام ولي غلطي ummanni mushriktootaa kun rabbi kennaaf waan jibban ijoollee yookaan gartanii shurakaa'a shirkii wayta gartanii taabottan rabbi kenna wajjiin hojjetan akkuma sana mallee malaayikaalleen dubra rabbiiti yeroo jedhan kana arrabni isaanii kijiba dubbatti jedha rabbiin kenna. Arrabni isaanii kijiba dubbatti jedha. Tawfiiti ammoo waan gaariitu nuu jira jedhanii waan fafokkattuu rabbii keennaa wayta gartanii wassafan akkuma bakka biraatti jedhe waqaaluu naxnu aktharu amwaala wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiin fa afara'ayta alladii kafara bi aayaatinaa waqaala la uutayanna maalan wa waladaa fa waan akkana akkanaa ijoollee dhiiraaf akkennamnaa. Kunniin kijiba arrabni isaaniin jettuu jedha rabbiin keenna. Laa jarama dhugaattuu anna lahumunnaar isaaniif ibiddatu jiraa jedha rabbiin keenna. Dhugaattuu isaaniif ibiddatu jiraa. Laa jarama jechuun tun qur'aana keessatti gara bakka shaniitti dhuftee laa jarama jechuun qur'aana keessatti gara bakka shaniitti dhufte مال جتو حقيقة تو جتو حقيقة تو إسانيف إبد ربي التجرة وأنهم إسانقن مفرطون إبد ربي كيسة تليفة موداجرة يوكان إبد ربي كيسة تدغتة موداجرة إبد كيسة دغتا مورا جل ربي إن كينا سبب وان قرتني ربي قد إردتك جبني وان ربي إن كينا هنقمني إسات قرتني إركساني في جتش ويا قياما سبب كنا فقرتني عذاب ربي كيسات ديفمني جدا عذاب ربي كيسات ديفمني جدا إسانتو جرو دنيا إردت هاسا وان وسنا به رب إن كنا اللي قويا قياما إبدا كيست إسان تيسا جتشو تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك دوب رب إن كنا جباتي قلتهي وفتك كتيتنين مال جرا تالله جرا قدنك يتك كتلي لقد أرسلنا رجاء إرجنة جرة إلى أمم من قبلك أمة سندرات إرجنة جرة يا نبي محمد يوم فزين لهم إسانيف مدايسة الشيطان شيطان إساني مدايسة أبا مرة يوكان شيطانة إساني مدايسة أعمالهم دلغا إساني فقدت إساني من آيسي هم بريد دلغا اتفاقات جيتشو رسلتوت ربي كجبسيسون حق إسان اتين رفن كان دور الأبتون وان فقدت هذا هم فقدت كان شيطان إساني بريكيسي وان غاري دلغا جر أفسهن جيتشو كناف فهو وليهم اليوم فهو شيطان يكون وليهم اليوم جرو دنياتنا قبات تمسا إسانيتي جرو دنيا قبات تمسا إسانيتي تمسا إساني جتشون واهل إسانيتي جتشون ولهم عذاب أليم إساني فأمو آخرتي عذاب إتاتا أليم قبي إسال لالسط جراج لربين كن إتاتا قبي إسال لالسط إساني في جراج لا دوب آيانتني إرغم ربي أبسيسيسو كيس جرا أمة دراني اللي كانوا تإرغم توتا تهنة تإرغني أقرمت شيطاني إساني بريكسي وان همتو نبيوتا سنين درا دابتني يوم من كيكون سدرا دابت اللي ستن أغهميني جتشو كيس جرا ور ربتي كفريكانا شيطانة أرقنات إسان غرغاري إسان وجين دابتا قويا قياما أمو عذاب ربيتي اللالفمني عذاب ربيتي قبتني جتشو نوهم ربي كينا ربي عذاب إسا جلانها باسو وما أنزلنا عليك الكتاب يا نبي محمد يونتهم بوف نسرت الكتاب قرآنكنا كتاب جتشون قرآن إلا لتبين للناس هاءت إلمنا ما كناف إذا قلتوا في ملء نتوى سرتهم بوفني جلال ربين كينا نبي محمد الذي اختلفوا فيه إساء إسان كيست والأبن سن أحكام الدين هاءت إساني إذا قلتوا في ملء نتوى سرتهم بوفني جلال وهدى هالق جيل متهين ورحمة أقوم سنقرتني رحمتها لتهين ملي لقوم يؤمنون توت ربي قدات أمننيف كنهبو فنجتشو قرآن ربي والنبوئف أحكام دينا أدان نوباسو في أقوم سن قرأ كراك أجيل لمانو قجيل توفي رحمة ربي تيف نوبئ جتشو يو قرآن ربي كبنة جلن رلي إنك أجيلا أحكام ندينا كينا اللي أدان نوبها أقوم سر رحمة ربي اللي أرقن نجتشو تني رحمة ربي كينا إلمنا ما كان أفقو دي إرقم توتا إتئرقون رحمة ربي بني آدم يوكان إلمنا ما كان أقول آفي قرآن ربي خينا نمني سقبتي رحمة ربي أرغت جيتشو أسرى أرغنى دوب آيان تينا إن شاء الله صفحاتك قد جيسيني صفحة تقرت الأبناء